وعليكم السلام. قلت الشيخ انا متسلم من برلين، اسمي سالم الراحلي، انا امام مسجد النور في برلين. ايوه. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. في عندي مساله تعرضنا لها، رجل متزوج من امراه وعندهم 4 اولاد، والمراه تريد الطلاق، فما حكم الاولاد وكيف تدفع له او كم تدفع له من المال؟ ماذا تعني بسؤالك عن الأولاد؟ أولاً نعم. إيش تعني؟ يعني الشيخ معلوم أن الأولاد إذا كانوا مثلاً دون 7-8 سنوات يبقوا مع الأم، تأخذهم الأم ثم يخير بعد ذلك إذا تم الطلاق. لكن أنت ما ذكرت سنا. نعم صحيح، أقل يا شيخ، الأولاد أقل من 5 سنوات. طيب الآن السؤال بالنسبة للأولاد الصغار دول ما هو؟ نعم السؤال إنه هل يلحقوا بالأم أم بالأب؟ هل أنت تعيش في بلد إسلامي حتى تسأل مثل هذا السؤال؟ وما علاقة البلد الإسلامي بهذه المسألة؟ لأنه من سيحكم يا شيخ الله يهديك؟ نحن نعلم أنه في بلاد الكفر إذا واحد تزوج امرأة وأراد أن يطلقها فالأولاد يكون معها رغم أنف الأب سواء كانوا صغارا أو كبارا. أيوة. ألست تدري هذه الحقيقة المرة؟ ألست تدري هذه الحقيقة المرة؟ لا والله يا سيدي، هذه أول مرة. عجيب. نعم أنا كل علمي أنه الحكم يعني عام قضية الأولاد سواء في البلد الإسلامي أو في غيره. سبحان الله، الذي الكفار الذين لا يحكمون بما أنزل الله هم يحكمون بما أنزل الله. ومن يحكم بما أنزل الله في الأيام؟ هذا أوجه السؤال إلى نفسك. يعني أنا يا شيخ الله يهديك، إذا قلت لك الأولاد للأب، هل يستطيع الأب أن يأخذ الأولاد رغم أنف الأم في بلاد الكفر؟ نعم، وهي الأم ولا متحكم يعني ما يكون به الشرع، ما يكون به الشرع يأخذ به كلاهما مسلمون. الأب والأم متحكم يعني جاءوا إلينا يعني يتحكمون في حكم الشرع، وليس بينهما عقد قران أربعين، إنما مجرد عقد إسلامي شرعي. إذا المسألة بالتراضي بينهما، ما دام أنت بتقول أن الزوجين مسلمين، فالزوج إذا طلقت تلك الزوجة أين ستعيش الزوجة المطلقة؟ في بيت أهلها، لا إخوة ولا أب وأم. مسلمين؟ أقول أبوها وأخوتها مسلمون. نعم يا شيخ، عائلة إسلامية. عائلة إسلامية. نعم. حسنا، فإذا تصالحوا على شيء فعلى ذلك يجري الحكم، لأن الحكم في الإسلام بالنسبة للأطفال الصغار فيه قولان، إذا كانوا صغارا كما ذكرت فهم يلحقون بالأم وعلى الوالد النفقة، أما وفي السنة أن الولد إذا كان مميزا فهو يخير بين الأب والأم. طيب، لكن إذا كانت الأم تستغني عن الأولاد ويرضى الأب بذلك فلا إشكال، ما دام أنهما يتفارقان على مودة وليس على بغض. هذه المسألة الأم لا تريد التنازل عن الأولاد، إنما تريد تقول ما هو حكم الشرع فرض به، ليس عن صلح إنما نزولا على الحكم الشرعي. فالسؤال يا شيخ إنه هي التي تريد الطلاق، هي تفضل القدم، فهل يبقى حكم الأولاد كبيره لما يطلقها الزوج؟ نعم، هنا ما في فرق بين الخلع وبين الطلاق. الفرق هنا من جهة المهر أنه له عليها أن تعيد إليه المهر، أما بالنسبة للأولاد فهي بالنسبة للأولاد الصغار أحق بها، إلا ما ذكرت لك من الاستثناء إذا كان مميزا أخوي وبين أبوين فلهما اختار. أما الصغار فمن يحتضنهم؟ يعني هو الزوج عنده ممكن يتزوج أخرى فنحتضنهم. هذا غير وارد، هذا ممكن وغير ممكن، هذا غير وارد. يعني كما يقال عصفور في اليد ولا عشرة في الشجرة، هذول الأولاد ليس ما يتزوج الأب ينفرط أمرهم. على كل حال يا أخي الحكم عرفته، الصغار غير مميزين يلحقون بالأم، المميز يخير وبس، وغير مميز ينتظر حتى يميز ثم يخير، أليس كذلك؟ ليس كذلك، يلحق بالأم. نعم يلحق بالأم، وإذا بلغ بعد ذلك ما في، ما في حكم جديد في مضاعف، إذا بلغ سن الرشد يلحق بأبيه. هذا يخير؟ لا تخير مش ممتد هكذا. يعني أصلا أنا رأيت مثلا الأولاد حتى يعني يكون في حضانة سوداء كانت هنا في التركيز، لكن إذا لهم أن يكون في أنا لا أقول هذا. وعلى كل حال إذا أنت متذكر رأي ابن تيمية هذا وتبنيته فأنت في حل من ذلك. طيب شيخي بالنسبة للمهر الذي تريد المرأة تعيده للرجل، إذا كان اشترى في هذا المهر ثياب وذهب، فهل يلزم أن تعيد المال أم تعيد الذهب والثياب؟ كل ما كان مهرا عليها أن تعيده إلا إذا تنازله عنه. نعم. في صوت غريب هنا. هو معها 7,000 مارك يأخذها ولا يأخذ ما اشترت به ثيابا، اشترت بها ثيابا. إن كانت هي اشترت فهو يطالبها بالنقد، وإن كان هو اشترى لها فهو يطالبها بها. يعني هو يطالبها بالنقد